بالنجاسة دي، لان تعرف الموت ينجس الميتة ما عدا الانسان بس، الموت لا ينجسه، انما اي حاجة غير الانسان اذا مات تنجس. فالفرخة دي او الفروجة دي لما سقطت في البئر وماتت، هل نجست الماء؟ هي بتسأل يا احمد معين تقول له كده، يعني ما حال الماء؟ فقال لها ويحك لما لم تغطي البئر. طب وده مش موضوعنا، هو بيقول لها ازاي ما غطيتيش البئر، سبت الفرخة تموت في البئر ليه؟ مش هو ده الموضوع. حاد يحيى ابن معين، دي بيسميها اهل العلم حيدة، حاد اي ترك الجواب وخد سكة تانية. طبعا ابن عبد البر انما اورد هذا الكلام بسبب قصة، يعني مش عايز يعني اخوض في تفاصيلها، لكن بلغاه ان يحيى بن معين تكلم في الشافعي الامام وضعف الشافعي، وما حصلش، ابن معين لم يضعف الشافعي، انما ضعف رجل اخر كان اسمه عبد العزيز ومشهور بلقب الشافعي. فاللي سأل يحيى بن معين انما سأله عن عبد العزيز، سأله عن الشافعي الامام، فظن يحيى انه يقصد عبد العزيز الشافعي اللي هو الضعيف، فقال له ضعيف. فهذا الرجل نقل كلام يحيى في الشافعي الامام، مع ان يحيى بن معين ما ظن ان الرجل يسأل عن الشافعي الامام، انما يسأل عن عبد العزيز الشافعي. حصل لخبطة في الايه، لخبطة في الفهم. فهي ابن عبد البر زعلان بقى، ازاي ابن معين يتكلم في الشافعي؟ وفعلا حق له اذا كان فعلا يحيى بن معين تكلم في الشافعي، لكن كلام يحيى بن معين الثابت في الشافعي انه صدوق لا بأس به او انه ثقة يعني. فابن عبد البر بيقول يعني هذه مسألة يعني يجيب عنها الصبيان، فروجة سقطت في بيرجع عنها الصبيان. فابن معين اللي مش عارف يجاوب على مسألة زي دي، ازاي يتكلم في الشافعي الامام الذي ملأ الدنيا فقها وعلما والى اخره. طبعا انا يعني اقول ابن عبد البر لا يعني ليس محقا في لوم يحيى ابن معين، لان يحيى ابن معين ما اجاب، لو اجاب يحيى خطأ لجاز لابن عبد البر ان يقول له لا يحل لك ان تجيب، لان جوابك غلط وانت ليس لك في الفقه الكلام. لكن اللي حصل ان يحيى بن معين ما احب ان يقول لا اعلم، وفي نفس الوقت ما احب ان يجيب، حاد خلاص، طالما انه حاد ولم يفت في الفقه خلاص قد افلح من انتهى الى ما سمع. فعشان كده احنا بنقول يعني الائمه بقى اللي هم اهل الحفظ الدرجه الثانيه دول اللي هم ما لهمش في النظر الكثير او الكلام ده، وانا زي ما بقول مش معناها انهم ليسوا فقهاء، لا، لكن لم يشتهروا بذلك. اللي اشتهر بذلك الائمة اللي انا سميتهم، اللي هم جمعوا بين الرواية والدراية، جمع ما بين حفظ الحديث كان يعني متينا كحفظه، وجمع ما بين حسن النظر في الادلة زي مالك وزي الشافعي وزي احمد وزي البخاري وغيرهم يعني. لكن كما قلنا كل واحد يصنف على حسب ما يغلب عليه من العلم. يعني الشافعي مثلا، لو انا حبيت اقول لك كده اقسم الناس الى فقهاء ومحدثين، وقلت لك الشافعي محمد بن ادريس الامام صاحب المذهب، تحطه في المحدثين ولا الفقهاء؟ على طول لو انت فاهم يعني عارف من هو الشافعي هتقول احطه في الفقهاء. ليه؟ لأن الفقه غلب عليه، مع أن محفوظ الإمام الشافعي من الحديث كان كثيرا. طب الإمام أحمد بن حنبل لما نحب نحطه في الفقهاء ولا المحدثين؟ على طول هتحطه في الحديث، في المحدثين. ليه؟ لأن له المسند، وبعدين كان يذم وضع الكتب، ما كانش يحب حد يألف كتب في الفقه، انما المسائل دي عباره عن مسائل سالها تلاميذه له، مسائل عبد الله ابنه، مسائل صالح ابنه، مسائل مثلا الاثرم، مسائل الخلال، مسائل اسحاق الكوسج او الى اخر هذه المسائل، احمد له مسائل كثيره. فكان يسالونه في الفقه فيجيب، فكانوا يدونون كلام احمد. يبقى احمد انا لو حبيت اصنفه

لا اللانشون مثلا او جاي مع اللانشون اللحوم معمول بلحم مستورده، اي حاجه فيها لحمه داخله في اللحم المستورده. فزمان لما كانوا طبعا بيقتلوا، وثبت انهم كانوا يقتلون في البلاد اللي كانوا بيستوردوا منها اللحوم يعني، فبدا الناس يمتنعوا عن شراء اللحم. فقال لك ايه، خلاص نكتب مذبوح على الشريعه الاسلاميه. وبداوا يكتبوا مذبوح على الشريعه الاسلاميه، يفتحوا الكيس يلاقوا الفرخه لسه رقبتها متعلقه زي ما هي. فبدا اهل العلم يتكلموا وقال لك انه لا يحل في هذه الحاله اكل هذه اللحوم لانها ميته. وثبت انهم كانوا يقتلون. لدرجه انه من المفارقات ان جت تونه مكتوب عليه على التونه ذبح على الشريعه الاسلاميه. يعني السمك كمان مذبوح على الشريعه الاسلاميه، ومش عارفين حاجه. فيقال بقى لا ده في مجامع فقهيه وفي ناس بيروحوا يراقبوا وفينا مش عارف ايه، احنا ما عندناش علم بصدق هؤلاء. ليس عندنا علم بصدق هؤلاء. يبقى انا عندي شك. الاصل في اللحوم ايه؟ قال لك الحرمه، قال لك يبقى اذا ما تاكلش. ويعني بعد الفاصل ان شاء الله تبارك وتعالى نتمم الكلام عن هذا الموضوع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرجع إلى ما كنا نتكلم فيه، وهو الجنس من الأشياء الذي أصله التحريم، زي ما قلنا في مسألة الإيه؟ مسألة اللحوم. يبقى أنا شاكك دلوقتي، هم بيكتبوا مذبوح على الشريعة الإسلامية والكلام ده، وثبت إن دي مجرد لافتة بتوضع على اللحوم والكلام ده، فإحنا ما نقدرش ناكل هذه اللحوم أبدًا طالما شكينا فيها. بتشك ارجع الى اصل الشيء اللي قدامك. احنا قلنا قبل كده الاباحة زي الطهارة، شكينا الطهارة انتقدت ما انتقدتش، قمنا راجعين ايه لاصل الطهارة وهو اليقين. كذلك اللحوم الاصل فيها الحرمة بدليل حديث عدي بن حاتم اللي انا ذكرته لكم منذ قليل. يبقى انت شاكك اللحمة مذبوحة ولا لا، ترجع للاصل، الاصل هو التحريم. يبقى احنا محتاجين المجامع الفقهيه، المجامع العلميه، عشان المسلمين يطمنوا، لان هذا مما عمت به البلوى، والناس كلها محتاجه اللحوم. وفي مئات الالوف من الاطنان التي تدخل بلاد المسلمين. يبقى احنا محتاجين لجان الفتوى الرسميه تطلع منها ناس ويحددوا لنا البلاد اللي بتاتي منها اللحوم. البلد الفلانيه احنا زرناها، رأينا المجازر الموجودة في هذه الدول، والمجازر دي مصممة على اعتبار ان ما ينفعش غير الذبح. يعني انا سألت بعض مستوردي الدواجن الفراخ يعني البيضة من البرازيل عن المسألة دي، قالوا ان الفراخ على وجه الخصوص يعني بيعلقوها من رجليها، وبعدين بيمرروا رأس الفراخ دي في مية واخدة فولت كهرباء، بحيث ان الفرخه تدوخ وبعدين ايه؟ وبعدين تتذبح. طيب طب ما هي الفرخه البيضة دي ده ما فيهاش نفس، مش زي الفرخه البلدي روح واسع يعني طويله وعضلاتها مش عارف ايه والبنيه بتاعتها ايه؟ لا ده هو بيبقى الفرخه 2 كيلو بتقول صو صو صو زي الكتكوت بالظبط، فمالهاش ايه؟ مالهاش نفس، مالهاش روح يعني. فانا لما اعلق بقى الفرخه ومرر راسها في ميه بتاخد فولت كهرباء علشان تدوخ ممكن تموت. انا ايش ضمني؟ والاصل في اللحوم الحرمه. فبهذه الطريقه لو ثبت المساله بهذه الطريقه يبقى الاصل فيها الحرمه، ما ينفعش تاكل. احنا عايزين بقى اللجان الفقهيه اللي هي الرسميه تطلع لي الاماكن دي وتتقي الله عز وجل وترفع تقريرا صحيحا، لان مش مصلحة اي عالم من هؤلاء العلماء ان جيوب التجار تمتلئ بالمال على حساب المسلمين، ويطلع تطلع فتوى رسمية ان اللحوم اللي جاية من الدولة الفلانية والدولة الفلانية دي لحوم صحيحة. مذبوحه كويس، ولا حرج على المسلمين ان هم ياكلوا، لكن نسيب المساله اي حد يروح يكتب لي مذبوحه للشريعه الاسلاميه، واحنا عارفين الرشاوه وعارفين الذمم الخاربه اللي ممكن ياكلوا الناس الميته. الجزارين كانوا بيذبحوا الحمير ويذبحوا الكلاب، والقصه دي مشهوره ومعروفه يعني، وياكلوها للناس. وافخم جزارات اللي هي بقى اللي عمري ما حد يشك في يوم من الايام ان ده ان ده معلق حمار ذبح حمار. ففي في في في هذا العصر اللي حصل فيه خراب الذمم، وان اي حد ممكن يكتب اي حاجه، بنرجع دائما في الشك الى الايه؟ نرجع في الشك الى الاصل، الاصل في اللحوم الحرمه، زي الاصل في الفروج الحرمه. يبقى عندي اللحوم وعندي الفروج، الاصل فيها الايه؟ الحرمه. يبقى عندي شيء اصله الاباحه لا ينتقل الى الضد الا بيقين، شيء اصله التحريم لا ينتقل الى الحل الا بيقين. الشيء الثالث اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال: وبينهما امور ايه؟ مشتبهات. حلال بين، الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. شيء متردد ما بين كده وكده، زي مثلا ايه؟ اللي البخاري رحمه الله عليه برضه يعني ذكره تحت الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا الصنف او هذا القسم. حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمره ساقطه، تمره واقعه على الارض، قال: لولا ان تكون من تمر الصدقه لا اكلتها. ما انا مش باين ليا التمره دي هل من تمر الصدقه، لان الصدقه كانت محرمه على النبي واله عليه الصلاه والسلام، على على على بيت النبي عليه الصلاه والسلام. فدي مش باين دي تمره ايه؟ صدقه ولا غير صدقه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. وقال كما في حديث ابي هريره وفي الصحيحين ايضا: اني لادخل الدار فاجد التمره على فراشي او في بيتي، فلولا ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام المساله متردده اهي، ممكن تكون من الصدقه وممكن ما تكونش من الايه؟ من الصدقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام غلب جانب الورع، غلب جانب الورع. في حديث ثاني رواه الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فراشه يوما فوجد تحت جنبه تمرة فأكلها، فجعل يتضور ليلته هذه، يتضور يعني بطنه وجعاه، ففزع بعض أزواجه لذلك فسألوه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وأخشى أن تكون من تمر الصدقة، أخشى أن تكون من تمر الصدقة. فالعلماء قال لك دي الرسول عليه الصلاة والسلام في كل حديث من هذين الحديثين استخدم نوعا من الأحكام. أما في قوله الأول لولا أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها، قال لك هذا على سبيل الورع، وهذا يكون في خاصة نفسه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج بحكم الشرع، وهو أن الأصل كل أن كل شيء يوجد في بيت الرجل أنه ملكه. أنت دخلت لقيت أي أكل في بيتك في المطبخ، الأصل إن هو أكل بيتك حتى يقوم دليل على غير ذلك. يعني تمرة على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل إنها من متاع البيت، لكن من المحتمل كما يقول المهلب مثلا ان يكون هو بيوزع عليه الصلاة والسلام تمر الصدقة علقت تمرة بثيابه وهو لا يدري، والتمرة دي لما هو وضع جنبه على الفراش تكون التمرة دي ايه اللي هي من تمر الصدقة سقطت على الفراش اكلها، او قد يكون التمر ده من تمر الصدقة ولكن لم يصل الى مستحقه من آل بيت النبي ممن يوجد في بيت النبي زي الخدم والإماء، زي ما حصل لبريرة مثلا. بريرة كانت أمة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يتصدقون باللحم على بريرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا اللحم المتصدق به على بريرة. واحد يقول لك ازاي ما انت لسه عمال تقول ان الصدقة محرمة عليه، بنقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة ولنا هدية، لان هي لما امتلكت المال ما عادش صدقة، انما هو صدقة في حق من اعطى المال لها. تو ما هي ملكت المال وصار ملكا لها من حقها ان تهديه، اذا اعطته لاي انسان صار هدية، لان المحل انتقل، المحل تغير خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بياكل، فممكن يكون في تمر موجود في البيت من تمر الصدقة لسه هيعطيه لبريرة، لو اعطاه لبريرة مثلا يجوز له ان ياكل منه لانه صار هدية في في في، لكن قبل ان يقسم التمر بتبقى لسه ايه عليها رسم الايه عليها رسم الصدقة. يبقى انا عندي دلوقتي المسائل المتجاذبة ما بين الحل والحرمة، قال لك استخدم فيها قانون الورع في خاصة نفسك، لان قد يكون الامر على الجواز، قد يكون الامر على الجواز. يعني انت لما بتدخل في سوق من الاسواق هل تعتقد ان كل شيء في السوق حلال؟ لا، ده في ناس سارقين بضاعة وبيعينها للناس، وناس عارفين ان البضاعة مسروقة، يعني ولد مثلا بيسرق المحاميل محمول مثلا ب 3-4000 جنيه، واحد سرقه وراح باعه ب 600 جنيه، هو الراجل صاحب المحل المحمول ده مش عارف المحمول ده بكام؟ عارف ان المحمول ده بثمنه قد كده، خدوا منه ب 600 جنيه وقال لك انا ماليش دعوة، انا مش هفتش ولا اقول له جايبه منين ولا بتاع، واحد ببيع لي وخلصت على كده ماشي. الماء ده انا زي ما قلت لكم مسروق، انا رحت اشتري او انت رحت تشتري من المحل ده المحمول المسروق ده في الحقيقة، لكنك لا تدري. هو انت مسؤول عن الحدوتة دي؟ لا طبعا ما انتش مسؤول عن عن هذا الامر. فلا يقولن قائل ابدا ان كل ما في الاسواق حلال، ومع ذلك لا يشرع لك انك انت تدخل كل ما تشتري من واحد تقعد تعمل معاه تحقيق وده جاي منين ورايح فين وبتاع ايه وما ادري كيه. لا، الشرع وضع عنك هذا الاصر، لان ده اصر فعلا. لو كانت المسألة انك انت لابد ان تعلم حل البضاعة دي قبل ان تأخذها لكان من العانة المعنى. يبقى انت في في في في المسائل دي لما تيجي تفتي تفتي بالحلال والحرام، اما في خاصة نفسك فيجوز لك ان تتورع. بالمسائل المتجاذبة كثير من الكبار اصحاب الاوزان الثقيلة في العلم والعمل بيتورعوا، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي واحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الحاجة اللي انت قلبك واجعك من ناحيتها سيبها، هتستريح على طول. والمسألة دي طبقها ونفذها حسان بن ابي سنان، وده كان احد العلماء في زمان التابعين اهل البصرة، كما رواه ابو نعيم في كتاب الحلية ان يونس بن عبيد وحسان ابن ابي سنان التقيا، فقال يونس ما عالجت شيئا اشد على نفسي من الورع، فقال له حسان

شبهة. هل المرأة السوداء دي ارضعت عقبة او ارضعت المرأة ده او هما الاثنين رضعوا منها يعني الرضاع عدد الرضاعات المحرمة ولا لا؟ قال لك الاصل عدم الرضاع، الاصل عدم التحريم الا بيقين. يبقى نرجع للمسألة دي ونقول ايه؟ نرجع للاصل بتاعها. قال لك المسألة دخلت في ليه؟ في التردد ما بين هل الرضعات كانت خمسة مثلا فصارت محرمات، ولا الرضعات كانت واحدة او اتنين او تلاتة او اربعة ولم تبلغ خمسة يبقى مش محرمة. قال لك حصل تردد اهو ما بين ده وده، قال يبقى الاورع انك انت تتركها حتى لا تقع في الحرام. احتمال تكون رضعات عدد رضعات عدد الرضعات المحرمة، يبقى دخلنا في الايه؟ يبقى دخلنا في المشكلة. يبقى البخاري رحمة الله عليه لما وضع الحديث بهذا في هذا الباب يبقى قصد ايه؟ يبقى قصد انه المرأة انما فارقها استحبابا وليس ايجابا. ده الموضع الثاني. يبقى البخاري حط الحديث في كتاب العلم وبوب عليه التبويب اللي احنا قلناه، وبعدين حطه في كتاب الايه؟ كتاب البيوع، عشان الحته بتاعت حلال مبين حرام مبين وبينهم امور مشتبهات. الموضع الثالث اللي البخاري وضع فيه هذا الحديث في كتاب الشهادات، في كتاب الشهادات. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب إذا شهد شاهد أو شهود شتى. وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. ده في كتاب الشهادات بيحط أصله من الأصول. جماعة جم يشهدوا على حاجة، قال جماعة شهدنا أو علمنا أو رأينا، وقال جماعة لم نرى، نحكم بقول مين؟ قال لك هناك قاعدة عند أهل العلم تقول: المثبت مقدم على النافي. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك من أثبت شيئا يبقى عنده زيادة علم، أمال أثبته ازاي؟ لكن من نفى قد يكون لم يرى، فلا يحكم لمن جهل على من علم. خلاص؟ يبقى عندي المثبت، والقاعدة دي احنا بنستخدمها في الرد على أهل البدع. ما هو أهل البدع يعمل إيه؟ يقول لك مثلا: لما تتزنق اقرأ ياسين 60 مرة. طيب، لما أنت بتقرأ ياسين 60 مرة أثبتت عملا أم لا؟ نعم أثبتت عملا. أثبتت بإيه؟ ما هو دليل الإثبات؟ يقول لك إيه؟ اقرأوا ياسين مثلا، ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين 10 مرات فكأننا قرأ القرآن كله. أو ياسين لما قرأت له. هو ده الحديث اللي يقول لك ياسين لما قرأت له، اللي نفسك فيه، عايز مثلا حاجة معينة، عايز تدفع شر عنه، مش عارف ايه، اقرأ ياسين لشيء تريده، ياسين لما قرأت له. الحديث ده مكذوب، واللي قبله مكذوب، ولم يصح في فضل ياسين ولا حديث. كل حديث ورد في فضل ياسين فهو اما موضوع اي مكذوب او باطل او منكر. اقوى حديث في فضل ياسين ضعيف، وانا بقول اقوى يعني كموازنة، يعني اعور بين عمياء، اعور زي الفل بين عمياء، هي كده بالظبط. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم هو ده الحديث اللي هو بعض المتأخرين من اهل العلم جود اسناده واخطأ في ذلك، حديث مضطرب وفيه اكثر من 3 4 علل. اقرأوا ياسين على موتاكم. وحتى لو افترضنا يعني ان الحديث صحيح وما فيش فيه يعني مغمز يعني، فالذي ذهب اليه اهل العلم ان هذا عند الاحتضار. عند ايه؟ عند الاحتضار، لما يكون واحد ليس بيجود بروح بيطلع في الروح تغرى ياسين عليه، لكن اول ما روحه طلعت خلاص ما عادش ينفع حد. لينذر من كان حيا، هو حي اذا كان انتفع بالقران، اهلا زي ما انتفعش بالقران لو قريت عليه القران كله. المهم فلما يجي يقول انا عايز حاجه معينه او عايزين ننصر اخواننا في افغانستان او العراق او كده، يقعد جماعه 10 15 واحد ويقعد يقروا ياسين بنيه ان ايه المسلمين يغلبوا في العراق. احنا بنقول اهو اثبتت عملا، ما دليل الاثبات؟ مفيش حاجه، لا نعلم حديثا صحيحا ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك ولا ان الصحابه فعلوه ولا ان التابعين فعلوه. يجيبوا لنا حاجه، يجيبوا لنا حاجه تدل على مثل هذا، على هذا الامر او على مثله. فاي رجل اثبت عملا لم يكن موجودا يبقى ده مبتدع، يبقى ده ايه مبتدع. انا لما اقول له لا تفعل هذا يقول ايه الدليل ان انا لا افعل؟ هو مين المطالب بالدليل؟ المثبت والمطالب بالدليل ولا النافي؟ اذا كان النافي يقول لك ما فيش دليل اصلا، لا يوجد دليل على ما تفعل، تقول له هات دليل. فهنا القاعده دي المثبت مقدم على النافي. حتى العلماء بيستخدموا هذا الكلام في اصول الحديث في الكلام على الرواه. يعني الامام احمد بن حنبل مثلا لو قال في راوي من الرواه ان هو كذاب او متروك او سيء الحفظ او مختلط، اي صيغه من صيغ الجرح المفسر. المفسر يعني ذكر سبب الجرح، انت جرحته ليه؟ قال لك ده مختلط، قال لك ده كذاب، قال لك ده منكر الحديث. ها اسمه الجرح ليه؟ اسمه الجرح المفسر، اي انك فسرت لماذا جرحته. فالامام احمد بن حنبل لما يقول في واحد كذاب واحد متروك واحد الكلام ده، واحد تاني يقول لك ايه ثقه، يبقى حصل تعارض اهو ما بين قول احمد كذاب وقول مثلا ابن معين او غيره ثقه مثلا، زي عامر بن صالح. مثلا نجيب مثال حقيقي، يعني عامر بن صالح، عامر بن صالح ده اللي هو شيخ الامام احمد وابن معين، الامام احمد قال ثقه وقد كتبت عنه. يحيى بن معين قال كذاب. طب احنا عندنا تعارض الاقوال اهو، كذاب ولا ثقة؟ نقدم قول مين على مين؟ العلماء قال لك لا، تقدم قول الجارح لأن معه زيادة علم. ما هو يحيى بن معين عارف إنه كذاب ليه؟ وقفله على مصائب. هذه المصائب قد يكون أحمد بن حنبل لم يقف عليها ولم يعرفها. يبقى من كان معه زيادة علم يقدم على من ليس معه علم. يبقى عندنا القاعدة بتقول إيه؟ المثبت مقدم على النافي. جميل. البخاري بيقول ايه بقى؟ ايه باب اذا شهد شاهد او شهود شتى وقال اخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. زي مثلا عندنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، داخل الكعبة. قال بلال بن رباح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، وقال الفضل بن العباس ما صلى في الكعبة، فأخذ العلماء بقول بلال. يبقى لا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ده ايه؟ هذا مثبت. وقول الفضل بن العباس رضي الله عن الجميع يقول ايه؟ لم يصلي. يبقى ده مثبت وهذا نافي، العلماء أخذوا بالايه؟ اخذوا بالمثبت. وكذلك اذا قال رجل زي ما البخاري برضو بيقول شهد شاهد ان لفلان عند فلان، ان لفلان على فلان 1000 درهم، وقال اخرون بل له 1500، الامام البخاري قال يقضى بالزيادة، اللي قال له 1500 مقدم على اللي قال ايه؟ اللي قال له 1000. طيب الحديث بتاع عقبة بن الحارث بقى اللي احنا فيه، ايه علاقته بهذا التبويب؟ باب اذا شهد شاهد او شهود شتى وقال اخرون ما علمنا. ما هو المرأة قالت ايه؟ اني ارضعتكما. ده اثبات ولا نفي؟ هذا اثبات. قال عقبة لها ما علمت انك ارضعتني. ده نفي ولا اثبات؟ هذا نفي. طب النبي عليه الصلاة والسلام عمل بقول من؟ بقول المرأة

وفي برضو بعض نماذج اخرى انا ان شاء الله يعني اذكرها في المرة القادمة برضو من كتاب الامام البخاري رحمة الله عليه، بمناسبة انهم عمالين يهجموا على البخاري دلوقتي، يقول لك البخاري ما كانش بيفهم حاجة، والبخاري كان راجل طيب، والبخاري طيب يعني مغفل يعني، والبخاري مش عارف ايه، والبخاري ايه، وعمالين تقولوا لي البخاري اصح الكتاب ومش اصح الكتاب. انا هعرف الناس كلها من هو الامام البخاري من خلال تصرف البخاري رحمه الله في كتاب الجامع الصحيح له رحمة الله عليه وعلى سائر الائمة. ويعني انا اكتفي بهذا القدر من الكلام على الموضوع بتاعنا النهاردة، ويعني في الوقت الباقي نتلقى بعض الأسئلة. نعم، سبب جاهزة؟ طيب يلا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله، جزاك الله خيرا. تفضل. اتفضل يا اخي اسمعك. من المعروف ان المنافق ينافق لمصلحة ما. ان الايه؟ المنافق ينافق لقلب مصلحة. هل يعقل ان ينافق الانسان يعني على حساب مصلحته؟ متهيالي لا. ولا غلط؟ لا، ممكن يكون احمق، مش منافق بس، منافق واحمق. اعوذ بالله. فيعني يحاول انه يعمل لمصلحته تتقلب عليه، ما فيش، مش بعيده. لا، هو متاكد انه اختار الحق ومع ذلك اتهم بانه منافق. لا يا اخي الكريم، ويؤذي في سبيل هذا الاختيار. لا، يبقى السؤال بتاعك عايز يتعدل. ما اقدرش اقول هل المنافق ينافق، لكن اقول هل انسان اتهم بالنفاق وليس بمنافق. مش انت عايز تقول كده؟ اتهم بالنفاق. ما يبقى مش منافق، بس عشان الالفاظ احنا بنرتب عليها احكام. اختار الحق وهو يعلم انه اختياره هو الاختيار الحق. نعم. ومع ذلك اتهم بانه ما اختار الحق من اجل الحق. طب ماشي، طب ممكن تديني مثال عشان اقدر انزل عليه حكم؟ مثال ازاي يعني؟ امثله كتير يعني. لا، اديني مثل اللي انت تقصده. طريق يعني السير في طريق الله. لا، اديني المثل اللي انت تقصده، يعني انت في دماغك الان قضية معينة او مثل معين بتنزل عليك كلام، ادهوني كده وانا اقدر اتصرف من خلاله. يشهد الله اني لا استطيع ان ابوح بها. يا اخي ما اقصدش، ما انا ما اعرفكش ولا حد يعرفك. لا استطيع ان ابوح بها. طيب خلاص ماشي، طيب ماشي. ولكني يعني على يقين انني اخترت الحق واؤذى في سبيل هذا الاختيار. طيب خلاص، انا خلاص فهمت ماشي. نعم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال سيدنا؟ الله يحفظك، الحمد لله. أسأل أرشد الله تبارك وتعالى أني أحبك فيه. أحبك الله، جزاك الله. ولأنت أحب ولي من يميني التي أتوكل عليها. أسأل الله تعالى أن يرضى عنك وأن يحفظك من كل سوء. يا رب يا رب. لي عند شيخنا سؤالان. نعم. السؤال الأول، أنا أريد لزوجتي أن ترتدي النقاب. وهي تأبى كل الإباء إلا أن تسمع من فم شيخنا كلاما عنه. ويعني احب لشيخنا ان يشرح يعني صدرها. يعني انا لو قلت لي البسيها تلبسه؟ نعم، واريد يعني لشيخنا ان يستفيد في هذا، وكنت ساتصل بك على الهاتف لكن يعني هاتف حضرتك مشغول دايما او مشغول. طيب ماشي، انا بقول لها البسيه وبعدين يبقى اطلبنا على الهاتف ونتفاهم. حاضر. بس انا بقول لها البسيه. نعم ماشي يا شيخنا. نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، يعني طلعت منذ يومين او ثلاثه على فهرس لكتب حضرتك. نعم. معظم هذه الكتب مغيب عنا. خاصة أنا أريد من شيخنا يعني يعني خاصة كتاب صفة الصفوة المسند، حتى نصحح يعني القصص التي نريدها للناس. وبذل الإحسان يا شيخنا، يعني بهراني جدا المجلدان اللذان أخرجتهما، فأنا أريد من شيخنا أن يعني يكمله يعني رفقا بنا، يعني لأننا يعني قد اشتقنا إلى بقية الكتاب كثيرا جدا. أين؟ وأسألك أخيرا يا شيخنا، يعني والله الذي لا إله إلا هو، يعني قد يعني أجهد قلبي الشوق إلى المدينة، فأسألك أن يعني تدعو الله تبارك وتعالى لي ولزوجتي ولأولادي بالسفر إلى هناك والسكنى فيها. أسأل الله أن يقضي لك الخير. آمين يا رب العالمين. أينما كان. آمين. بارك الله فيك. ما شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بحبك في الله يا شيخ. الله يحبك. بارك الله فيك. أولا أنا بحبك جدا. الله يحب. وبعدين انا عايز اعرف حضرتك بتكتب الجمعة فين عشان انا عايز احضر خطبك. نعم. فياريت حضرتك تقول لي بتكتب الجمعة فين يعني. طيب حاضر. وعندي سؤال في اخر سورة المؤمنون. في اخر سورة المؤمنون. فمن ثقلت موازينه. فاولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه. فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. ايوه. هنا بقى السؤال لما توزن الاعمال اللي تخف موازينه من المؤمنين هل هيخلد في النار؟ المعروف ان مفيش موحد بالله هيخلد في النار. فاذا وزنت الاعمال ومن ثقلت موازينه فهو على الجنة. ومن خفت موازينه فهيخش النار. ماشي. بقدر عمله يعني. فازاي يبقى يخلد في النار هنا في سياق الآية هنا. طيب خلاص فهمت. ماشي. ممكن سؤال حبيبك؟ ماشي اتفضل. السؤال الثاني في آية انت المفروض تكتب اسئلتك لما تيجي تسأل. لا تترك الذهن لان الاسئلة ممكن تروح منك. نعم. طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت انا حضرتك عندي سؤالين. نعم. السؤال الاولاني انا عندي 50 سنة وزوجي توفى من 25 سنة وانا عايز اطلع حج. كان عندي اولاد ربنا يخليهم ويبارك فيهم اتممت رسالتي ناحيتهم وما عنديش حد اطلع معاه دلوقتي لان ظروفهم ما تسمحش. فهل يجوز ليا ان انا اقضي الفريضة اللي هو الركن ان انا اطلع بغيري زي محرم؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني ان انا سمعت ان صناديق الزمالة اللي هي بتستثمر اموالها في شهادات استثمار وودائع حرام فانا استبرأت زي ما حضرتك كنت بتتكلم على الشبهات دلوقتي استبرأت لي وعرضي بان انا قدمت طلب ان انا انسحب ولكن وجدت الزملاء كلهم بيقولوا ان المفتي حلل النوع ده من التعامل. فهل ان الصندوق الزمالة كده يبقى حرام ولا حلال؟ ابقى فيه ولا اخرج منه؟ نعم. حاضر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك الشيخ. الله يحفظك. والله انا في امر سمعت بدور من فترة طويلة على هذا الفتح ده فيه والحمد لله. طب معلش لو ترفع صوتك. والله بقالي فترة هذا الفتح ده في امر. اتفضل. انا ببيع حاجات بالتقسيط. ولكن ما بملكش محل بجيب فيه الصلة وصاعد عندي لحد ما ابيعها. يعني راس مالي بسيط على قدي 1200 جنيه. حد عايز تلفزيون حد عايز موبايل ثلاجة يعني مش شغال في طلعة معينة اقدر احدد المصروف فيها ايه. فكان الناس اللي بتشتري فيها بيقول ان حرام بس عشان باخد المشتري معايا. فانا بقيت اتوخى الحذر ان ما اخدش المشتري لحد يجي الصلة واجيبها له. بتقول ايه؟ اتوخى ايه؟ بتوخى الحذر ان ما اخدش المشتري معايا لان كل اللي حتى في البداية قال لي الفرمانات انك تاخد المشتري معاك وانت بتشتري. فانا حاليا بشتري الحاجة حد عايز موبايل او تلفزيون بيحدد لي نوعه ماركته وبستنوي وبتملكه يعني خلاص اشتريته من فلوسي كامل فلوسي وبعدين بقى اتفاتيه. ولكن انا ما بملكش محل. فربنا يبارك لك تفكيري في الموضوع. انا عمال بقى يا حبيبي كنت لسه بتتكلم الحرام والشبهات الحلال. طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بعلمك يا فضيلة الشيخ. الله يحفظك يا أخي الكريم. الحقيقة أنا عايز بس يعني أنا بتابع حضرتك من سنوات طويلة. نعم. نفسي أعرف يعني إيه الكتب اللي يعني تلزم لطالب علم الحديث من البداية يعني. نعم. أنا يعني الحمد لله أنا قارئ جيد في علوم الحديث وسمعت حضرتك حلقات كثيرة جدا يعني. فأرجو حضرتك تقول لي بدايات الكتب حتى باعتباري كمبتدئ. طيب حاضر. نفعنا الله بعلمك يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. نعم. زي فضيلة الشيخ. الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. وفيك بارك. لو سمحت أسأل بس عن اللولب. يعني انا خصوصا ما بسرحش فيه اصلا. الايه؟ انا ما بسرحش ما بسرحش انك انت مراتك تستخدمه يعني؟ ايوه مراتك تستخدمه. نعم. مثلا. طيب حاضر نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. اتفضل. نسأل الله نحبك في الله. أحبك الله عز وجل. بارك الله. نسألك على القرض اللي هو بتاع الصندوق، الصندوق الاجتماعي. الإيه؟ القرض، قرض من الصندوق الاجتماعي. القرض الصندوق الاجتماعي؟ أيوه. اللي هو طبعا في ربا ولا ما فيهوش هو؟ ما فيش قرض إلا بزيادة، صح؟ صح. أيوة. خلاص ربا زي الشمس. مظبوط. ربا كالشمس. طب لو انا في واحد اخد قرض وعايز، لو انا في واحد اخد قرض وعايز اخد منه فلوس سلف، انا اتسلف منه يعني. طيب ماشي. ده موضوع تاني. يجوز يعني؟ ده موضوع طبعا. انت يجوز انك تقترض، لان المال اذا تحول من البنك له بقى له وضع تاني، يجوز انك تقترض تستدين منه. طيب ماشي. غير. الو. نعم. ايوه يا شيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله عز وجل. لو سمحت انا عايز افتح حضرتك في حاجة يعني تعباني نفسيا. تفضل. انا كنت ببيع سجاير هنا عندي في المحل. فبطلتها بقالي حوالي اكثر من 15 يوم. اللي هي ايه؟ سجاير. سجاير؟ فبطلتها ليه اكثر من 15 يوم. فدلوقتي المحل نام معايا خالص، والجو رايح معايا، وحاسس يعني ان ايه اكل عيشة هتقطع شوية. فكرت ان انا اسيب المحل، فقلت استفسر حضرتك ان انا اسيب المحل ولا ارجع ابيع ولا ايه؟ هو المحل ده بتاعك يعني؟ لا انا واخده ايجار، باكل من ورايا عشان انا وناس. اي ماشي، يعني المهم انت مأجره والبضاعه اللي فيه بتاعتك يعني. البضاعه اللي فيه بتاعتي انا. ماشي. ففي سؤال تاني بقى لحضرتك. نعم. هل لمس العوره من غير قصد بعد الوضوء ينقض الوضوء ام لا؟ بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، انا عندي ما شاء الله ثلاث اولاد. عندي معلش ارفعي صوتك. عندي ثلاث اولاد. اكبر بنت فيهم عندها 4 سنين ونص. فبحاول ادخلها يعني مدرسه ازهري وكده، ما عنديش خالص حواليا في المنطقه. ف يعني انا ساكنه في السيده زينب وهوديها طريق القبه ان شاء الله. فمش عارفه يعني هل حرام عليا ان انا مثلا انزل اوديها واجيبها وكده والمواصلات؟ طب ايه اللي هيخليك تعمل حاجه زي كده؟ انا نفسي ادخلها ازهري ومفيش حواليا مدارس ازهري خالص. يعني في حي السيده زينب مفيش اطلاقا معهد ازهري؟ في معهد بس حكومه والاعداد كبيره جدا. طيب ماشي، ما يمنعش انه يقبل البنات. ايه؟ ما يمنعش انه يقبل، ما قدمتيش ليه فيه؟ هو هيقبل باذن الله، بس حضرتك متخيل مثلا ما يكون بتاع 80 طالب في الفصل او كده. يا ستي ماشي هتكلم معاك. وبالنسبه برضه معلش، هي المدرسه لغات وعربي وانا بحاول ادخلها لغات، هل في مشكله في الموضوع ده؟ يعني ازهري لغات وفي عربي. يعني ازهري لغات وفي عربي. وفي سؤال تاني معلش فضلتك. انا دلوقتي عندي بنت تانيه عندها سنه ونص. ويعني كان نفسي اصوم رجب وكده او اصوم في شعبان، وصعب عليا قوي الصيام وانا برضعها يعني. فهل برضه يجوز لي ان انا افطمها للسبب ده؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا سيدي؟ الله يحفظك. ربنا ينفع بيك. الله يحفظك بقى. الله يعزك. امين يا رب. والله عندي بس استفسارين بساط كده. اتفضل. نعم اتفضل. حضرتك دلوقتي بعد الصلاه وختام الصلاه بالتسبيح والتكبير، هل يجوز رفع اليد والدعاء؟ نعم. وهل يعني هل في ده في نص او مفيش، ولو نعم. اتعمل او في اسم او مفيش؟ طيب ماشي. وفي حاجة تانية حضرتك، في رفع اليد في جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة. يعني تقصد ايه؟ تقصد يعني لما الخطيب بيجلس انت بتدعو وترفع يديك؟ هل يجوز ان انا ارفع يدي ام لا؟ طيب حاضر. جزاك الله عنا خير، نفع الله بك. هو فاضل قد ايه يا محمد؟ السلام عليكم. طب انت فاضل قد ايه في الوقت؟ بس ايه قول لي بس فاضل كام بس؟ كده الوقت خلص، يعني داخل الاسئله ونجاوب بكره المره الجايه ولا ايه؟ طيب هات لي كمان بتصلي اللي معاك ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. أشهد الله العظيم رب العرش العظيم إني أحبك في الله. أحبك الله عز وجل، بارك الله فيك. أنت يعني حضرتك فعلا مؤدبي ومعلمي. الله يحفظك. الله يبارك لك ويبارك الله فيك. الله كل خير عننا يا رب. الله يحفظك. كنت بسأل حضرتك يا شيخ بعد إذنك يعني. نعم. اللحية والنقاب. نزلوه، انا عارف حضرتك لسه مجاوب على سؤال النقاب، نزلوه من مرتبه الفرض والواجب والسنه المستحبات، وبيتكلموا فيهم كتير وبيجبرونا في الشغل، يعني الله يسامحهم ويغفر لهم بقى ويرضى عليهم ويهديهم، ان احنا نقصر لحية غصب عننا، مع ان ما وراكش حاجه على رسول الله عليه وسلم ان احنا نقصرها. طب نعمل ايه يعني؟ النصيب بالذات جبروني، يا اما يلغوا عقدي، يا اما يقصروا، يا اما اقصر لحيتي، يا اما يلغوا عقدي، حاجه من دي مالهاش ثالث يعني. لكن انا ماليش مصدر دخل غير هو اللي هو الشغل اللي انا شغال فيه، اللي هو الحكومه اللي انا فيها ديت. لكن والله ربنا اعلم بسعى في اي عقد خارجي في اي دوله عربيه. ساعات الموضوع ده بالذات انا قصرتها للاسف، لكن والله ربنا اعلم ساعات ما قصرتها تعبان جدا. ربنا اعلم واشهد. طيب بارك الله فيك. شاهد عليا. طيب حاضر حاضر. بارك الله فيك. طيب احنا طب طيب ماشي. لا طيب ماشي ما انتوا شكلكم كده هناخد بقى حلقه، ناخد لها نص ساعه ولا حاجه، هنجاوب على سبيل الاختصار على اي حال. طبعا الاخ اللي كان بيتكلم في الاول خالص عن مساله المنافق ورجل اختار الحق في القضية من القضايا، اختار الحق فيها وبعدين بيتهموا بالنفاق والكذب. انا قلت له ممكن يكون هذا الانسان احمق، يعني بمعنى ايه؟ او جاهل لا يقدر المصالح والمفاسد، يعني ليس عنده علم يستطيع ان يزن به المصالح والمفاسد. وفي انسان قد ينظر الى الشيء الجزئي ويعامله معاملة الاصول، حاجة ممكن يقاتل عشان جزئية من الجزئيات. يعني زمان اول ما ابتديت طلب العلم وكنت بحضر عند شيخنا الشيخ المطيعي رحمه الله، الشيخ محمد نجيب المطيعي، وكان له كان له درس في ميدان عبده باشا في العباسية في بيت طلبة ماليزيا، وكان بيشرح اربع كتب آنذاك. فكنت انا بقى مغرم في ذلك الوقت بمسألة اليدين والركبتين، ولما يجي ينزل على اليد ولا ركبتين والكلام ده. والقضية دي عندي بقى هي القضية الفاصلة ما بين العلم والجهل وما بين السلفية وغير السلفية والكلام ده. فلما شفت صليت ورا الشيخ مباشرة علشان اشوفه بينزل بيديه بركبتيه، فلقيته بينزل على ركبه خلاص قاصمة الظهر، الشيخ مش عارف الموضوع والشيخ لم يحرر المسألة وكبرانة في دماغي قوي، ازاي الشيخ ينزل بركبته والحق ان ينزل بيديه والكلام ده. فكلمت الشيخ سألته قلت له فضيلتك انا يعني شايف ان فضيلتك بتنزل بركبتيك وانا قرأت. قال لي شوف يا ابني انا لما كنت شباب كنت بنزل على ايديا، لما عجزت وجسمي وتقل بنزل على ركبتي. طبعا المسألة دي برضو ايه زادت الطين بلة عندي، قلت هو ده الدليل العلمي، هو ده الشغل، هو ده مش عارف ايه لما كان شباب ولما كان مش عارف ايه الكلام ده. وكنت بقى كنت عامل مشاكل مع بعض الطلبة من زمايلنا اصحابنا بقى اللي بيطلبوا الايه اللي بيطلبوا العلم معانا في هذه المسألة. طبعا ده باختصار شديد ليه؟ لما كنتش بقى درست بقى علم اصول الفقه وحته بقى المصالح والمفاسد وحته الخلاف نفسه في الاصول، هل يساوي الاختلاف في الفروع والخلاف السائغ وغير السائغ والكلام ده، القصه دي ما كانتش عندي خالص. انا كنت لسه يا دوبك باحبو، لكن طلبت علم الحديث بدري، ففرحان بنفسي قوي ان انا مجمع شويه تخريجات وبتاع ومش عارف ايه وواصل لكذا، ومتصور ان كل جزئيات الشريعه لابد ان تتساوى الاقدام فيها، الخلاف يبقى خلاف وتطير رقابه والكلام ده. قد يكون الانسان بسبب قله العلم عنده المساله دي، فيختلف مع اخيه في مساله جزئيه كانها مساله أصولية، وده ما ينفعش، ده لها وجه في التنازع وده لها وجه في التنازع، والخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط. فأنا حاولت إن أنا أفهم من الأخ يعني يديني مثال، ما كنتش أقصد إن أنا عايز المثال الحقيقي اللي هو بيتكلم عنه، إنما أي مثل أستطيع إن أنا أبني عليه الحكم أقول له أنت اختلفت في دي وتمسكت في دي والدليل فيها كذا أو كذا أو كذا. فهو ده الكلام العام اللي أقدر أقوله في هذه المسألة. الاخ اللي هو طبعا بيقول طبعا زوجته يعني مستنيه كلمه مني ان انا يعني هل ترتدي النقاب ولا لا. انا بقول لها خد ارتدي النقاب، لا تترددي في ارتداء النقاب. وبيسال طبعا هو لو اتصل بي بعد كده او يتصل بي عندها مشاكل عندها شبهات الكلام فيها يطول، فممكن استلقى هذا على الهاتف. وبيقول ان هو واقف على فهرس لكتبي

برعاية مدارس. بتكلم عن الأخت بتكلم عن صناديق الزمالة والكلام ده معلوم أن صناديق الزمالة كل الأموال دي بتروح تستثمر في البنوك الربوية والشيء الزائد من الأموال إنما هي نتيجة العملية الربوية. عشان كده أنا بقول للأخت جزاها الله خيرا أنها استبرأت لدينها ولعرضها وسحبت نفسها من القصة دي. الأخ اللي بيقول بقى أن هو لا يمتلك محلا تجاريا وأن هو يعني بيشتغل من منازلهم, فواحد قال له أن هو لابد أنه لا يجوز لك أنك أنت تاخد المشتري ينقي السلع والكلام ده وإلا يبقى شغلك حرام. إحنا بنقول له لا, مش حرام ولا حاجة ولا يشترط أن يكون لك محل, بل الإنسان إذا أراد أن يشتري بضاعة معينة واحد قال له اشتري لي البضاعة دي, اشتراها ثم حاذها إلى رحله ودها المخازن بتاعته ودها بيته ثم جاء الرجل فأخذها من رحله ومن بيته فهذا لا بأس به, هذا لا شيء فيه. نعم برضو الأخ اللي بيتكلم عن علم الحديث وإيه الكتب اللي يقرأها, هو بيقول أنه يستمع لي منذ سنين طويلة, فأنا أظن يعني اللي إذا استمعت لي في علم الحديث يعني المحاضرات التي ذكرتها أكيد أنت المفروض عرفت بقى أسماء الكتب وكده, فأنا دي بقى أظن هي ممكن أتلقى الكلام الهاتف لأن المسألة فيها تفصيل وما فيش وقت يعني. الأخ اللي بيسأل عن حكم اللولب إنه ما يحبش إن مراته تستخدم هذه الوسيلة, فأنا بقول أن اللولب جائز, يجوز للمرأة أنها تستخدم هذه الوسيلة. قرض الصندوق الائتماعي إحنا قلنا الأخ إنه لا يجوز وجاوبني ورد على سؤاله. الأخ اللي بيقول إنه بيبيع يعني كان بيبيع سجاير والناس كانت بتيجي عشان تشتري, فلما منع السجاير قل البيع بفكر يقفل المحل. أنا بقول له يا أخي لا تفعل هذا, ولا يغرنك كثرة الخبيث. السجائر حرام على القول الصحيح عند أهل العلم, مش مكروهة ولا الكلام, حرام بالخط العريض. فعشان كده أنا بقول لك هو يعني ثق بالله تبارك وتعالى ولا تكن كبني إسرائيل, لا تكن كبني إسرائيل لما عملوا قصة بقى الصيادة يوم السبت. لما كان يوم السبت كان النهر بيبقى مليان على آخره سمك, لما يوم الحد يجي ما فيش ولا سمكة, قاموا عاملين الحيلة يهدوا الكلام ده. فأنا بقول لك لا تفعل هذا يا أخي, ولا يعني يغرنك كثرة الخبيث, واصبر, هذا امتحان من الله تبارك وتعالى لك أتصبر أم لا. لكن عشان تقفل المحل والكلام ده هو لا لا لا لا, لا أنصحك بهذا, وجرب توكلك, جرب توكلك يعني كن متوكلا على الله عز وجل حق توكله, وأنت لا تدري ممكن الفلوس دي تيجي تجيب بها اموال قد كده ويحصل لك اي حادث, يحصل لك اي حاجة تصرف الاموال دي والاموال الحلال كمان اللي معاه. فعشان كده يعني اسأل الله تبارك وتعالى ان يوسع عليك. الاخت اللي هي يعني ساكنة في سيدة زينب وعايزة تودي ولادها للمعهد الازهري اللي في سرايا القبة, انا بقول لك يا اخت الكريمة التعليم كل واحد في الاخر ده زي ده. انت بتقولي المعهد اللي في سيدة زينب ان الواحد بيكون فيه 80 فرد والكلام ده, فده بالنسبة لك زحمة, وانا فهمت بقى من قصة اللغات ومش اللغات والكلام ده انك انت عايز يعني معهد يعني متميز وحاجات زي كده بصريف والبنت تدخل اولاد يدخل حس ان هو كده في مكان محترم. لا, انا بقول لك الان كله بقى زي بعض, لا لا لا فرق حقيقي ما بين الاثنين. انا اولادي ما في برضو معاهد ازهرية برضو لغات والكلام ده, انا اولادي مدخلهم في المعاهد الازهرية العادية. في الاخر المكانة دي ده زي ده, يمكن احنا عندنا بنقدر ندرس لاولادنا, انتوا اذا كانش عندكم مدرسين لاولاد تستطيع انك انت تجيبوا مدرسات للاولاد يعلموهم بقى العقيدة وعلموهم الفقه وعلموهم الكلام ده. لكن انت عشان تطلع من السيدة زين تراس خلال القبة ده عناء معنى. مسألة انك تتزحمي في المواصلات ولا تركبي تاكسي ولا الكلام ده هو كل ده عشان ايه؟ فانا لا انصحك ابدا انك انت تخبط المشوار ده علشان نجرب ان ده معهد مزاجي وده معهد عادي. الحاجة التانية بتقول بقى لغات ولا مش لغات, ولا انت هتعملي ايه باللغات؟ ركزوا في القرآن يا جماعة, ركزوا في السنة, تعملوا ايه باللغات؟ مش فاهم يعني. وبعدين المعاهد دي ما بتعلمش لغات حقيقية, بتعلم بتدي بس بتبل ريقك. انت البنت عشان تكون او الولد عنده لغة كويسة والكلام ده مش ممكن ياخدها من هنا, ولا ياخدها حتى من الكليات المتخصصة, يعني لا ياخدها من كلية الألسن مثلا في جامعة عين شمس, ولا ياخدها من كلية لغات وترجمة في جامعة الأزهر. الكليات دي ما تطلعش حد الا اذا كان في جهد خاص من بره, يروح المعاهد